مشايخنا. شراب العاشقين أهل المحبة واليقين. اشرب شراب العاشقين، اشرب شراب العاشقين أهل المحبة واليقين. امساقهم أبا صالح يا صاحب البرهان حماك طاب بالعلم والقرآن مدد مدد يا رفاعي قلبي بحبك سعيد يا ساكن أم عبيدة طاعت لك السباعي عاشقنا شيخي نطلب دستور سيدي أحمد فيا رفاعي ومدد مدد يا رفاعي قلبي بحبك سعيد يا ساكن عبيدة طاعت لك السباعي أود عطف أبا العالمين ونظر لينا شوايا يا عزي وفي بصرايا نور عيناي يا مدد مدد يا رفاعي وقلبي بحبك داعي ويا ساكن يا جدي نظرة لي يا سيدي أحمد أيا رفاعي ومدد مدد يا رفاعي قلبي بحبك شيخ يفدى بروحي وحبه فتوحي مهلا يا روحي روحي لرحبه النوراني لرحبه النوراني هذا الركب يا نبي الله أفنيت فيه نفسي حتى رزقت أنسي ومن شذام القدس نشر الرضا أحياني نشر الرضا أحياني هذا الركب اليماني الله Hey! زيدوا الصلاة يا أخواني صلوا على محمد على النبي العدناني صلوا على محمد محمد خطب ربه صلوا على محمد رفاعية الله الله قدرية الله الله بدوية الله الله دسوقية الله الله شجلية الله الله سعدية الله الله نخشية الله الله رشيدية